إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج أبو المعارف من محافظة قنا، يقول في رسالته: عندي أرض زراعية أزرع أحيانا قمحا وشعيرا، يقول: فهل تحسب زكاتهما معا أم أن كل نوع له حساب خاص؟ ثم يقول: وأحيانا أزرع قطنا بمساحات كبيرة، فهل تجب فيه الزكاة؟ وكذلك الفاكهة والخضروات. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى فرض الزكاة في الزروع والثمار، يقول تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله وزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين. ويرى أبو حنيفة أن الزكاة تجب في كل مزروع وفي كل مغروس من فواكه وبقول وحبوب وخضر، لعموم قوله تعالى: والزيتون والرمان، إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وما سقي بنطح أو غرب فنصف العشر، أي بآلة النضح، يعني الجمل يستقى به. فهذا الحديث الشريف والآيات العامة عامة، يعني في كل ما يزرع، سواء كان الزرع حبا أو يدخر أو ما إلى ذلك. فاستدل بقوله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، أيضا دل هذا عند أبي حنيفة على عموم الزكاة وعلى أن الزكاة تجب في كل ما تنبته الأرض من حبوب أو ثمار أو خضروات أو ما إلى ذلك. أما عند الجمهور فلا تجب الزكاة إلا في كل ما يقتات ويدخر كالقمح والشعير والذرة وما إلى ذلك إذا بلغ نصابا، والنصاب يعني حوالي 50 كيلو بالكيلو المصري، حوالي 50 كيلو. نريد أن نوضح أكثر للسادة المستمعين دكتور سيف. يعني الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرى أن الزكاة تجب في الخضروات والفواكه وفي كل ما تنبته الأرض لعموم الآيات الكريمة: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أو كان أثريا يعني يسقى بعلا يعني بدون يعني آلة. فهذا يدل عند أبي حنيفة يعني على عموم الزكاة في كل ما تنبت الأرض سواء كان وصل نصابا أم لا. عند طبعا كما نعلم أن الجمهور أو أن اختلاف الفقهاء لا تعارض في النهاية، يعني أبو حنيفة يقول ينبغي أن نخرج زكاة في كل ما تنبت الأرض، الجمهور يرى أن هذا الحديث ثبت عند الجمهور وهذا الحديث يعني يعد نصابا، وأن من ملك هذا القدر فأصبح من الأغنياء، عنده مال يستحق أن يواسي غيره وأن يسعى غيره، إنما هذا القدر الأقل من نصاب يكفي الشخص وأولاده وفي خلال العام، فلا تجب فيه زكاة. يعني ما يعني الجمهور يرى أن هذا القدر هو الذي يعني يصير به الشخص من الأغنياء ويستحق. وهو يا دكتور وهو النصاب 50 كيلو يعني مثلا من الغنم مثلا قدر معين، ومن الحبوب قدر معين، ومن من الحبوب كم كيلو يا دكتور؟ 50 كيلو بالمصر. نعم. كيلو حوالي 13 كيلو بالمعاصر، فهذا يدل على ان هذا القدر يكون عنده مثلا حوالي 600 كيلو مثلا، يبقى معناها عنده خير كثير، وبالتالي عليه ان يخرج نصف العشر ان كان يسقي بالمطور والماكينات الحديثه الاله. والراي الذي ترجحه فضيله الدكتور؟ والله في هذا العصر ينبغي يعني ان نراعي مصلحه الفقير، وان الله تعالى قد من علي وبعد ان سددت الديون الموجوده في الارض مثلا، ولست مدينا لاحد من الناس، والعمالة الحمد لله توفرت عندي، وأصبح عندي يعني مزروعات وثمار، وبعته يعني خضروات أو فواكه، لابد أن نراعي حق الفقير، والفقير ينظر إلي أنا صاحب بستان من الفاكهة أو صاحب خضروات أو ما إلى ذلك، أين هذا يعني لابد. وكما رأينا أن الفقراء ينظرون إلى يعني من الأغنياء، يعني من الله علينا، ينبغي أن نراعي حق الفقير. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام سين، تقول في رسالتها: مات ابن خالتي وتأخر أهله في تجهيز جنازته حتى يحضر أخوه من السفر، مما أدى عفوا إلى تغير جسده، فهل يغسل الميت في هذه الحالة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد أمر الشرع الإسلامي الحكيم بالإسراع في تجهيز المتوفى من التغسيل والصلاة والدفن. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أي أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم، وقيل أي الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير. وقد يلجأ بعض الناس إلى تأخير تجهيز المتوفى لوقت طويل في حالة انتظار قدوم بعض الأشخاص القريبين للمتوفى من مكان بعيد أو من سفر، أو حتى يتجمع أكبر عدد من الناس ليشهدوا الجنازة ويصلوا عليها، وهذا مما لا يستحب. اتفق الفقهاء على أنه إن تم التأكد من الموت يبادر إلى التجهيز ولا يؤخر، فلا يجوز تأخير الجنازة لوقت طويل، ولكن يجوز تأخيرها لوقت محدود بحيث لا يضر بجثمان المتوفى، حتى لو أوصى الشخص قبل وفاته أنه يدفن في قريته أو في بلده، أو لا تجهز جنازته إلا بعد حضور بعض أهله،